بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة الزخرف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. لقد ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقات أن المشركين في زمن النبوة كانوا يعترفون بربوبية الله عز وجل، وأنه خالق السماوات والأرض، وأنه له الخلق كله، وأنه هو الذي يرزق، وهو الذي يدبر. لكنهم مع هذا كانوا متناقضين مكابرين، مع إقرارهم بخالقية الله جل جلاله يصفونه بصفات المخلوقين المنافية الملائكة بنات الله. والإنسان من طبعه الكفران وجحود الحق. ومن عجيب أمرهم أنهم عندما نسبوا له ولدا جعلوا له من الولد ما يسوءهم لو بشروا به، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. فيها تفسيران. التفسير الأول أن الله جل وعلا أخبر عنهم في هذه الآية عما اقترفوه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله تعالى، أو بعض الحرث لطواغيتهم وبعضها لله تعالى. وجعلوا لله مما ذرأ، أي خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. المشركون عمدوا إلى ما رزقهم الله من الحرث والأنعام، جعلوا نصيبا لله عز وجل، رصدوه للفقراء والمساكين وللضيوف، وجعلوا قسما آخر لسدنة أصنامهم وكهنة أوثانهم، فقالوا هذا نتقرب به إلى الله وهذا نتقرب به إلى شركائنا وأندادنا وأوثاننا. طيب، ما كان من الزروع والأنعام الذي يتقربون به إلى أصنامهم وأنصابهم وأزلامهم، يحرمون الضيفان والمساكين منه فلا يصل إلى الله منه شيء؟ وما كان من القسم الذي يتقرب به إلى سدنة هذه الأصنام وكهنتها فإنهم لا يبالون أن يضيفوا إليه مما جعلوه لله عز وجل، يعني يحافظون تمام المحافظة ويرعون أتم الرعاية ما جعلوه لأصنامهم وأنصابهم وأزلامهم، ويفرطون غاية التفريط فيما جعلوه لله عز وجل، ويقولون الله أغنى وآلهتنا أحوج إلى ذلك، إن الله غني وإن آلهتنا محتاجة. تلاعب شيطاني بعقول البشر، الحرث كله لله، الأنعام كلها لله، الله أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في شيء مع الله غيره تركه الله وشركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفسير آخر، أي جعلوا له من عباده جزءا الولد، جعلوا له من عباده جزءا أي الولد، ويسمى الولد جزءا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فجعلوا لله جل جلاله جزءا من خلقه، زعم زاعمهم أن الله جل جلاله تزوج من ثروات الجن فولدت له الملائكة. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. يبقى وجعلوا له من عباده جزءا، عبر عن الولد بالجزء لأنه بضعة ممن ولد له. يقول الشاعر حطان بن المعلى لولا بنيات كزغب القطر رددن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. قال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي اختار لكم البنين واختار لنفسه البنات. وهذا الزعم الفاسد المجرم، الله جل جلاله يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. سورة الصفات فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، عالم قائم بذاته، خلقه الله جل جلاله من نور، وهي حية ناطقة تنزل وتصعد وتجيء وتذهب وتتكلم بتبليغ الوحي وبغيره، أعيان مخلوقة موجودة وليست مجرد أعراض فقط كما تزعم الفلاسفة. الملائكة لا يسبقون ربهم بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم أحد إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وأعلاهم الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤساؤهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسل الله في خلقه، سفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده ثم في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه إلى آخر ما عليهم. ثم أنكر الله تعالى على هؤلاء المبطلين فقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بما جعله شبها لله لأن الولد شبه لأبيه، بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في الآية الأخرى في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة، تعلوه كآبة من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم من خجله من ذلك، فكيف تأنفون أنتم من ذلك ثم تنسبونه إلى الله عز وجل؟ لا ينقضي العجب من ذلك. ثم قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة بضعفها تحتاج إلى الزينة، تحتاج إلى أن تلبس الحلي منذ أن تكون طفلة إلى أن تكبر. إذا خاصمت ليست مبينة في عالم الخصام والجدل، عاجزة. طبعا هذا لا يمنع أن من النساء المحاميات المشهورات والمتحدثات، لكن العبرة هنا الحكم للأغلب، للأعم الأغلب. من يكون هذا؟ كيف ينسب إلى جناب الله جل جلاله الذي تكمل نقصها بالزينة ولا تبين عند الخصومة؟ الشاعر يقول: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بالمناسبة، أبو بكر البقلاني أحد أعلام الإسلام الكبار في القرن الرابع، اختاره ملك العراق، أرسله لمناظرة النصارى في القسطنطينية. دخل عليه محياهم ثم التفت إلى الراهب الأكبر فحيه بحفاوة: كيف حالك؟ كيف الأهل؟ كيف الأولاد؟ كيف الأهل؟ كيف الأولاد؟ فغضب ملك الروم غضبا شديدا وقال: أما علمت أن رهباننا لا يتزوجون ويتناسلون؟ إننا ننزه رهباننا عن الصاحبة والولد. رجال الدين عندنا لا يتزوجون، لا يتناسلون، لا ينجبون، نحن ننزههم عن هذا. كيف جهلت هذا وأنت مقدم قومك وأنت الرئيس فيهم وأنت عالمهم الذي أرسلوه لمناظرتنا؟ فقال: الله أكبر، تنزهون رهبانكم عن الزواج والإنجاب ثم تتهمون ربكم أنه تزوج مريم وأنجب عيسى؟ فازداد غضب الملك فقال له: ما قولك فيما فعلت عائشة؟ كأنه يعرض بحادثة الإفك التي اتهمت بها ظلما وعدوانا. قال له: إن كانت عائشة رضي الله عنها قد اتهمت ظلما وعدوانا، اتهمها المنافقون والزنادقة، فإن مريم اتهمت أيضا زورا وبهتانا، اتهمها اليهود والزنادقة، وكلتاهما طاهرة. لكن عائشة تزوجت ولم تنجب، أما مريم فقد أنجبت بغير الزواج، فأيهما تكون أولى بالتهمة الباطلة؟ وحاشاهما رضي الله عنهما: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وفي أمنا عائشة: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. جن جنون الملك وقال له: هل كان نبيكم يغدو؟ قال: نعم. هل كان يقاتل في المقدمة؟ فقال: نعم. هل كان ينتصر؟ قال: نعم. هل كان يهزم؟ فقال: نعم. قال الملك: عجيب، نبي ويهزم؟ قال أبو بكر: أإله ويصلب؟ أيهما أعجب، نبي ويهزم؟ قال: أإله ويصلب، فبهت الذي كفر. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا رب العالمين. لقد حكى عنهم شبهة أخرى، قالوا: لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناها، لكنه شاء عبادتها لأنها هي المتحققة فعلا فتكون حسنة ويمتنع النهي عنها. ثم رد هذه المقولة بأن المشيئة ترجح بعض الأشياء على بعض ولا دخل لها في حسن ولا قبح. هذه النقطة سوف تكون محل تعقيب مفصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.